Marie. Après dit le temps. سفح فيها بسم الله ثم الحمد لله ثم الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرع يبين لنا معتقد أهل السنة والجماعة وذكر أن من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالأصول الستة أي أصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثم شرع يفصل في الأصل الأول وهو الإيمان بالله ولم يفصل في الألوهية ولا الربوبية وإنما تعرض إلى نقطة ثالثة وهي الإيمان بالأسماء والصفات وهذا الكتاب عقده لذلك لأن السؤال لأن هذا الكتاب هو جواب عن سؤال كما قلنا في الدرس الماضي فبدأ رحمه الله تعالى يفصل معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وركز على الصفات بالتحديد من يذكر لي من خلال الدرس الماضي منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الصفات أو الأسماء والصفات خلال ما سمعنا في الدرس الماضي بالنسبة للأهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسماء والصفات إيمانا كاملا دون تشبيه أو تعطيل أو نفي. طيب هذا يعني دون تكييف. إذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع الصفات الواردة في القرآن والسنة كذلك الأسماء عندما نقول الصفات أي صفات الله عندما نقول الأسماء أي أسماء الله عز وجل إذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع الأسماء وبجميع الصفات الواردة في القرآن وفي السنة من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا أيضا تكييف من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف وذكرنا لكم في الدرس الماضي ما معنى التحريف وما معنى التعطيل والفرق بينهما والتشبيه والتمثيل وكذلك التكييف قلنا التحريف هو الميل عن المعنى الصحيح الى معنى فاسد نعم والتعطيل هو النفي بالكلية والفرق بينهما عموم وخصوص تعطيل ولا لا احسنت والتمثيل أو التشبيه هو أن يشبه صفات الله بصفات الخلق مثلا يثبت الصفة يقول الله عز وجل صفته كذا ولكن هذه الصفة كصفة المخلوق هذا خطأ هذا لا يجوز تشبيه هذا يؤدي الإنسان إلى الكفر إذا قال الإنسان مثلا الله عز وجل نثبت له صفة اليد مثلا ويده كيدنا هذا كفر لا يشبه الله بخلقه لأن الله عز وجل في القرآن يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه إذن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يشبهون الله بخلقه ولا يمثلونه بهم كذلك لا يقولون الله صفاته مثل صفات المخلوقين كما لا يقولون جزاك الله خير يعني فيما يخص التعطيل وذكرت هنا قاعدة أن كل تحريف تعطيل وليس كل تعطيل تحريف تحريف بمعنى أنه إذا وجد التحريف وجد التعطيل وإذا وجد تعطيل لم يوجد التحريف لماذا؟ لأن التحريف هو تعطيل وزيادة يعني فيه معنى زائد وهو ماذا؟ هو الميل عن المعنى الصحيح إلى معنى باطل. فاسد. أيوة. إذن هذا المعنى زائد لا يوجد في التعطيل. التعطيل هو النفي بالكلية. ما في تحريف. فهمنا؟ إذن وهذه يعني تطرقنا إليها في الدرس. إذن كل تحريف تعطيل. لأن التحريف أن تميل عن المعنى الصحيح عن المعنى الفاسد يؤدي بك في الأخير إلى التعطيل. إذن هو تحريف وتعطيل، بينما التعطيل هو النفي دون الميل. أيوة، إذن كل تحريف تعطيل ولا عكس. إذن والتشبيه والتمثيل ظاهران المعنى كما ذكرنا. بقي التكييف، ما هو التكييف؟ السؤال بكيف. السؤال بكيف. نعم. أيوة نعم أحسنت. إذن هذا الدليل قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. والكيف مجهول، أي لا يجوز السؤال عن صفات الله وأسمائه أو ذاته بكيف. كيف هو الله؟ كيف هذه من الوساوس التي تفتح عليك باب الوسواس، يعمق في يتعمق في, في, في شيء لم يريد الله عز وجل أن نطلع عليه، استأثر الله من الغيبيات يؤدي إلى الكفر أحيانا والتشكيك في الله ونحو ذلك. لذلك لا يجوز السؤال بكيف، كيف استوى الله، كيف يد الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله، هذه أشياء استأثر الله بعلمها. يجب التسليم لله عز وجل بما جاء في هذه الآيات الصفات أو هذه المسائل. إذن التكييف هو السؤال عن ذات الله أو أسمائه أو صفاته بكيف، أو تكييفها أو محاولة تكييفها. الإنسان يحاول أن يكيف صفة الله وأن يعلم كنهها وحقيقتها، مثل أن يقول مثلا أنا أريد أن أعرف كيف استوى الله مثلا، أو أريد أن أعرف كيف هي صفات الله. هذه أيضا هذا جزء من التكييف، حتى هذا يطلق عليه التكييف وهو ممنوع. إذن التكييف إما السؤال عن صفات الله بكيف، أو محاولة تكييف ومعرفة كنه صفات الله تبارك وتعالى. هذا معنى هذه المفردات المهمة في هذا الباب. إذن أعود وأقول إن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يثبتونها، أي يثبتون الأسماء والصفات الواردة في القرآن وفي السنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ثم قال رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها رد على فرقتين من الفرق التي حادت عن الطريق المستقيم في الباب العقيدة. من يستخلص يعني رأي الفرقتين من خلال هذه الآية، أو من يبين لنا بهذه الآية نستطيع أن نرد على فرقتين من الفرق التي ظلت في هذا الباب. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، على ماذا تدل؟ هذا رد على الممثلة أو المشبهة. إذن الذين يشبهون الله بصفاته، عفوا، الذين يشبهون الله بخلقه في أسمائه وصفاته، ترد عليه هذه الآية أو جزء هذه الآية الأول، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء. إذن لا تستطيع أن تشبه الله بخلقه، لأن الله تعالى نفى أن يشبهه أحد من خلقه. ليس كمثله شيء. ثم الجزء الأخير وهو العجوز من الآية، قوله تعالى: وهو السميع البصير. على ماذا؟ بماذا؟ يعني رد على المعطلة. على المعطلة، هو رد على المعطلة أحسن، والذين نفوا صفات الله أو أسماءه. إذن نرد عليهم بهذه الآية، نقول: وهو السميع البصير. إذن الله عز وجل رد على المشبهة والممثلة بقوله ليس كمثله شيء، ورد في نفس الآية على المعطلة والمؤولة، لأن التأويل يفضي إلى التعطيل والتحريف كذلك يفضي إلى التعطيل. فقال: وهو السميع البصير، كأن الله تعالى يقول لكم، يقول لنا: لا تفهموا من قوله سبحانه ليس كمثله شيء أن الله عز وجل ليس له أسماء وليس له صفات، بل مع نفيه المماثلة والمشابهة أثبت لنفسه بعض الصفات منها السمع والبصر، والأسماء متضمنة للصفات. عندما نقول السميع نستفيد صفة السمع، وعندما نقول البصير نستفيد صفة البصر، وهكذا في جميع أسماء الله تعالى. ليس كمثله شيء، قلنا رد على الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين نفوا أسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك قال رحمه الله: بل، أي بل يؤمنون، من الضمير يرجع على من؟ أهل السنة والجماعة. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء في نفسه، وهو السميع البصير. نعم، لأن الذين ينفون الأسماء والصفات يستدلون بهذه الآية: ليس كمثله شيء، ويقفون ليس كمثله شيء. إذن لا يمكن أن تثبت لله أسماء وصفات، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. لكن أكمل الآية: وهو السميع البصير، أثبت سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر، وهكذا في آيات كثيرة أثبت لنفسه أسماء وصفات. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. مفهوم الكلام؟ إن هذا من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. كيف ينفون عنه ما وصف به نفسه؟ الله عز وجل هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، أعلم بذاته، أعلم بصفاته وأسمائه، ولذلك أخبرنا بها. فكيف ننفي ما أثبته الله لنفسه؟ هذه جرأة عظيمة على الله عز وجل. أيضا: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يحرفون الصفة عن غير معناها الذي أراده الله عز وجل، لا يقعون في التحريف، لا يفسرون الصفة بغير ما أراد الله، كالمؤولة الذين يفسرون صفات الله عز وجل بغير مراده أو على غير مراده. لذلك قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد له معاني، منها أنه يلتقي مع التحريف، لأنه إذا حاد الإنسان عن المعنى الحق إلى المعنى الباطل سمي ملحدا في هذا الباب. وكذلك إذا مثلا سمى البشر بأسماء الله أو وصفهم بصفات الله عز وجل وأراد المعنى الذي كان مثبتا في حق الله عز وجل، فقد ألحد في صفات الله عز وجل وفي أسمائه. مثلا كالمشركين الذين على قول أنهم اشتقوا لبعض آلهتهم أسماء من الله، أسماء الله عز وجل، كاللات واللات والعزى إلى آخره. هذا أيضا نوع إلحاد، في أسماء الله وصفاته. ولذلك قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، والتكييف سبقت الإشارة إليه، أي لا يسألون بكيف، ولا يحاولون الخوض في تكييف صفات الله تعالى ومعرفة كنهها وحقيقتها. وهذا ليس تفويضا كما أشرنا إلى ذلك في الحصة الماضية، هذا لا يسمى تفويضا، لأن التفويض المذموم هو التفويض في المعنى، أما التفويض في الكيف فهذا هو المطلوب. فرق بين التفويض في المعنى والتفويض في الكيف. التفويض في المعنى أن لا تعرف أو لا تريد أن تخوض في معنى هذه الصفة أو في معنى هذا الاسم، عندما تأتي صفة تقول لا أعرفها ولا أعرف ما المراد بها وتقول أنا أفوض فيها أمري إلى الله وتمر، هذا لا يجوز، لا بد أن تقر بمعناها. ولذلك قال الإمام مالك في الاستواء وهي صفة من صفات الله، ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم، لم يقل أنا أفوض في معنى الاستواء ولا أعرف ما معناه، لا، قال الاستواء معلوم. الكيفية هي المجهولة، ولذلك قلت التفويض ينبغي أن يكون في الكيفية لا في المعنى، ينبغي أن ننتبه. في المعنى ولا في الكيفية؟ نعم؟ في المعنى لا، التفويض ينبغي أن يكون في الكيفية، التفويض أنك تفوض فيها إلى الله، الأمر إلى الله، و يعني تلجئ الأمر هنا أو معرفة الكل إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي استأثر بهذا المعنى ولم يريد أن يطلعنا عليه سبحانه وتعالى. بخلاف معنى الاسم أو معنى الصفة فقد أخبرنا الله عز وجل بذلك عن طريق اللغة العربية، فإننا نعرف في اللغة العربية ما معنى الاستواء، ونعرف ما معنى الرحمة، ونعرف ما معنى الضحك، وما معنى التعجب، وما معنى اليد، وما معنى السمع، وما معنى البصر، هذا معروف في اللغة العربية. لكن الكيف، كيفية استواء الله على عرشه، كيفية اتصاف الله عز وجل بالسمع أو البصر أو اليد أو الضحك أو كذا لا نعرفها، هذا مرده إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه نقطة مهمة جدا، وهي معرفة أين يكون التفويض عند أهل السنة والجماعة. التفويض عند أهل السنة والجماعة في الكيف وليس في المعنى، وهناك من يغلط أو يحاول أن يغالط الناس بنسبة مذهب التفويض على عمومه إلى أهل السنة والجماعة، فيقولون هؤلاء، ويعنون أهل السنة، هؤلاء مفوضة. لا، ليس كذلك، إنما هم مفوضة في الكيف وهذا هو الواجب، وليسوا مفوضة في المعنى، وهذا الذي يريده من يلمزهم بهذا، يريد أن ينعتهم بأنهم مفوضة في المعنى، بمعنى أنهم لم يعرفوا معاني هذه الأسماء ولا معاني هذه الصفات. ولذلك قال أحدهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وانطلق من هذا المنطلق، بمعنى أن السلف مروا الصفات كما جاءت دون فهم معانيها، ولذلك سلموا في معتقدهم، بينما مذهب الخلف تعمقوا في هذه الصفات وعرفوا معناها وكذا إلى ونفوا ما نفوا منها، إذن مذهبهم أعلم وأحكم، ولكن هذا قول خاطئ، لأن مذهب السلف أعلم وأحكم، ومذهب الخلف عال على ما، أو قل مذهب الخلف الذين انحرفوا، هؤلاء مذهبهم كان منحرفا لا شك في ذلك. ثم إن فيه اتهام للجيل الأول والراعي الأول الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، وكان معلمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا شك أنهم أشد بلاغة وفصاحة ممن جاء بعدهم، فكيف نتهمهم بعدم معرفتهم لمعاني الأسماء والصفات الواردة في القرآن؟ ثم هذا أيضا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في بيان الرسالة، أنه لم يعلم تلامذته وطلابه من الصحابة المعنى المراد من أسماء الله تعالى وصفاته. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. واضح؟ ثم قال لأنه سبحانه، معللا ما سبق من التقعين، قال لأنه سبحانه لا سوي له ولا كفء له ولا ند له. ما معنى السمي؟ قال لا سمي له، إذا فصلنا هكذا نقع في التعطيل، إذا قلنا لا سمي بمعنى اسم له احنا معطلين، اذا نفينا جميع الاسماء. لا سمية اي لا نظير له ولا مماثل له، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. لا سمية له بمعنى يساويه ويماثله ويشابهه، لا سمية له اي لا نظير له ولا مماثل ولا شبيه، لانه لا سمية له ولا كفء. ولا كفء، الكفء ما هو؟ المشابه او المكافئ. يقولون مثلا فلان كفء لفلانة عند الزواج في اعتبار الكفاءة، فلان كفء لفلانة أو فلانة كفء لفلان مثلا، هذه من الكفاءة والمساواة. نعم. قال ولذلك الله عز وجل في القرآن يقول ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد أو كفوا أحد على القراءتين. إذن قال وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال ولا ند له، الند كذلك معناه المساوي المناوئ، في واحد معنى زائد، في معنى زائد هو مساوي ومناوئ مضاد لك ومحارب لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الند قال فمعناه المساوي المناوئ، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا اللفظ ورد في سياق آخر، ولم نجعل له من قبل سمية، في سياق الكلام على يحيى عليه السلام، يحيى ولم نجعل له سمية بمعنى لم يسمى هذا الاسم قبله أحد، أو لم يسمى به أحد قبل يحيى عليه السلام. نعم، لكن هذه وردت في سياق آخر. هنا المقصود لا سمية له كما قلنا. نعم، هل تعلم له سمية؟ نعم، إلا سمية هنا بمعنى أيضا المماثل والمشابه، هل تعلم له سمية؟ هذه في سياق الله، في السياق الذي يتكلم عن الله تبارك وتعالى، قال هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له مماثل ومشابه وند وكفء؟ لا. لكن في السياق الحديث عن يحيى قال نجعل له من قبل سمية، أي اسما. يعني يكون اسم يحيى قبل. أيوة نعم، هذا هو. ولذلك قال هنا وجه هذه الآية ذكر، ومعنى لا سمية له أي لا نظير له يستحق، إذا فيه المعنى الآخر أيضا، لا نظير له يستحق مثل اسمه، لا نظير له يستحق مثل اسمه. نعم، إذن هل تعلم له سمية فيها معنى من السمو والمماثلة والمشابهة، وفيها أيضا معنى من الاسم، ولكن المقصود هنا المقصود نفيه هو المماثلة والمشابهة. ولذلك لما فسر الشارح هذا اللفظ وهو قوله لا سمية له، قال أي لا نظير له، أي لا نظير له يستحق مثل اسمه الأعظم الله، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سمية، أي يساميه ويماثله ويشابهه. لا، فإن الاستفهام هنا إنكاري، الاستفهام هنا هل تعلم له سمية، هذا استفهام إنكاري، معناه أنه لن تجد له سميا يساميه ويماثله، لا في ذاته ولا في أسمائه كذلك، لا تجد أحد يسمى الله مثلا ويكون في حقيقته كالله، لن تجد هذا. فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، أي لن تجد ولا يوجد هل تعلم له سمية. وليس المراد من نفي السمي أو غيره لا يسمى بمثل أسمائه، هو قد تجد شخصا تسمى بأسماء الله، ولكن هل حقيقة هذه التسمية أو حقيقة هذا الاسم كحقيقة اسم الله عز وجل؟ لا. ولذلك هنا ننفي هذا المعنى، وننفي المعنى الذي أشرنا إليه أولا، وهو لا سمي له يساميه في جميع النواحي، لا في الأسماء ولا في الذوات ولا في الصفات، لا يمكن أن يسامي الله أحد بالمعنى الشامل. ولذلك قال لا يمكن أن تكتفي في تفسير هذا الله بنفي مشابهة أسماء الناس في لله عز وجل في أسمائهم، لا يكفي، لأن المراد هو نفي التشبيه بصفة عامة، أي لا يمكن لأحد أن يشبه الله في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. حتى من تسموا بأسماء الله ففي حقيقة الاسم لا يمكن أن يصلوا إلى قدرة الله عز وجل وعلمه وإحاطته، لا يمكن. شخص مثلا تسمى باسمك، هل يمكن، هل يعني ذلك أنه فيه نفس الصفات وفيه نفس المؤهلات؟ لا. قال: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيها غيره، فإن للشراك إنما هو مفهوم، إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، بمعنى الاشتراك فقط في اللفظ وفي ما دل عليه الاسم من المعنى الظاهر. قال: فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الدين، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشارك فيه، لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. هو دخل شوية ديال المنطق في هذا الكلام هذا، لكن المقصود يقول مثلا نعطيك اسم من أسماء الرب، الرب هذا إذا سمي مثلا الرب هو اسم عام مشترك، اسم عام مشترك، لكن أين تظهر حقيقته ومعناه والفرق بين من تسمى بهذا الاسم العام؟ أين تظهر؟ عند الإضافة. عند الرب هذا اسم عام، إذن ماذا تقصد بالرب؟ إذا قال الرب هو الله، هذا له معنى خاص، هو الذي رب البشرية ورب هذا الخلق ورب هذا الكون، يربيهم وإلى آخره، يرزقهم ويطعمهم ويعطيه إلى آخره. لكن إذا قلنا رب البيت هذا معنى آخر، هذا دل على شخص يعني وإن كثر ماله وإن قوي جسمه فإنه لن يصل إلى ذات الرب سبحانه وتعالى. نقول إذا قلنا رب، نقول كلمة مجازية، رب البيت مثلا، رب البيت أو رب العمل، فإنه أيضا نفهم معنى آخر. نقول مثلا رب البيت أو رب المعمل مثلا، كلمة مجازية لا بأس، يعني مجازية يعني غير حقيقية. أيوة نعم، غير حقيقية، لا ومعناها لا حقيقي في اللغة، ومعنى اللغة تسمح لنا باستخدام هذه هذا الاسم هذه مع البشر، ولكن بالسياق أو بالإضافة نعرف ما معنى الرب هنا. رب المال بمعنى صاحبه، رب المنزل كذلك، كما قال يوسف صاحب المنزل عند ربك، نعم اذكرني عند ربك أي عند سيدك، وهكذا. من خلال السياق أو من خلال الإضافة. ثم قال: وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، فيه معنى زائد وهو المناوأة. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا كله منفي عن الله تبارك وتعالى، وأعني بذلك السمية معنى المماثلة والنظير، والكفء كذلك المكافئ المساوي، والند وهو المساوي المناوئ، كل هذه منفية في حق الله تبارك وتعالى، فليس لله عز وجل سمي ولا كفء ولا ند. نقول الواسطي، الواسطي بين يعني يتوسط به لكي لا ليس هذا المعنى في قريش يعني كان يعرفون الله سبحانه وتعالى جعلون أندادا. هذا التوسل، نحن هنا ننفي مشابهة الخلق لله ومماثلتهم له، وننفي أيضا وجود الكفء الذي يكافئ الله عز وجل أو الندية، والمكافأة بين الله وخلقه، ليس هناك كفاءة مثلا بين الله وخلقه، أي لا أحد من البشر يستطيع أن يكافئ الله تبارك وتعالى. هل تدخل هنا الشيخ تضامن وتضامن؟ نعم، هل تدخل هنا يعني تضامن وتضامن في الاسم؟ الاسم كيف تضامن؟ تدخل فيها التضامن يعني التضامن. لا ننفي هنا المطابقة. ننفي المطابقة. نعم عرفت الله. ننفي المطابقة أي أنه لا يمكن لأحد أن يطابق الله عز وجل في حقيقة اسمه أو في حقيقة صفته. المطابقة منفية. والتضمن؟ تضمن تضمن تضمن. تضمن بالنسبة للأسماء نعم. لكن التضمن قد لا ينطبق أيضا هنا لأن التضمن معناه أن يحتوي الاسم معاني تحته. مثلا تقول مثلا مثل الأسماء مع الصفات تقول الرحمن تضمن صفة الرحمة. نعم. لكن هنا في هذا السياق لا أدري كيف لا أظن تفضل. يعني هنا ينفى تضمن تضمنا يعني ممكن إذا نفينا لا إذا نفينا المطابقة لا يلزم منه نفي التضمن وإذا نفينا التضمن يلزم منه نفي المطابقة بينهما خصوص وعموم. إذا المقصود هنا الله أعلم واضح وهو نفي مماثلة المخلوقين لله عز وجل ومشابهتهم له في جميع النواحي. الله عز وجل لا كفء له ولا ند له ولا نظير له ولا سمي له ولا مماثل له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. عندهم ثلاث ألفاظ تمشي مع بعض المطابقة والتضمن والالتزام. أيوة هذه أسماء الله عز وجل كاملة لا نقص فيها وهكذا تستلزم هذه المعاني العامة أيضا. أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى أي ما تدعو فله الأسماء ولله نعم صح. إذا وإذا كانت أسماء الله عز وجل تستلزم الحسنى فهناك فرق بينها وبين أسماء المخلوقين لأنه ليس كل أسماء المخلوقين تستلزم الحسنى بل فيها من القبح ما فيها في بعضها أو فيها النقص نعم وفيها أيضا نقص. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى أي أن الله تعالى لا يجوز أن نقيسه بخلقه مثل ماذا قال هو طبعا في سياق المماثلة والمساواة أي أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية وذلك مثل قياس التمثيل والذي ذكرناه سابقا إلا أننا لم نسميه قياسا مثلا تقول الله صفاته مثل صفات كذا أو فلان من الناس هذا قياس التمثيل أو رأيت فلان نعم رأيته رأيت صفاته نعم رأيته إذن كذلك الله لا تعالى الله عن هذا القياس علوا كبيرا هذا يسمى قياس التمثيل أنك تمثل أو تقيس المخلوقين بالله أو الله بخلقه وهكذا ولذلك قال وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصله في حكم جامع درستم القياس؟ لا لم تدرسوا القياس هو أن تلحق فرعا من فروع الدين من فروع الفقه بأصل أصل ما معنى الأصل هنا؟ القرآن لا ليس هذا المقصود الأصل هو حكم ورد فيه دليل أو دليل ورد بحكم جاء بحكم في مسألة معينة لكن عندنا مسألة أخرى تشبهها من أحد الوجوه لكن لم يرد فيها نص ربما مسألة مستجدة حديثة ليس فيها أيوة مثلا أيوة أو الحشيش وكما قال العلماء قديما النبيذ حيث قاسوه على الخمر قالوا النبيذ لم يرد فيه دليل لم يرد فيه نص فما حكمه قالوا لا بد أن نرجعه إلى أصل يشبهه وهو الخمر إذا الخمر ورد فيه دليل التحريم والنبيذ يعني على رأي من لا يرى أن النبيذ حرم بدليل آخر يقول لك النبيذ نلحقه هنا بالخمر لماذا؟ لوجود العلة فيهما معا، لوجود العلة التي حرم من أجلها الخمر لوجودها في النبيذ، إذن علتهما واحدة جامع واحد مشترك وهي الإسكار، علة الإسكار، إذن نلحقه بالأصل الذي هو الخمر فيكون حكمهما واحد. هذا هو القياس الذي يتكلم عليه علماء الأصول. لذلك قال هنا فقياس مثلا، قال وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع مثلا هنا في مثالنا هو النبيذ أو الحشيش أو نحو ذلك بأصل مثلا الخمر هنا أو المسكر بصفة عامة في حكم جامع لعلة واحدة لعلة مشتركة كإلحاق النبيذ أو مثل هنا بالنبيذ كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. نعم. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة أو مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. إذا قياس التمثيل على ماذا مبني؟ مبني على وجود علة اللي هي فيها مماثلة بين الفرع والأصل. وإذا أردت أن تجعل هذه تطبق هذه القاعدة بين الله وخلقه لن تستطيع، لا يمكن أن تستعمل هذا القياس لأن هذا القياس أساسه مبني على المماثلة، والله عز وجل نفى المماثلة عن نفسه فقال ليس كمثله شيء، هذا المقصود. وكذلك منفي عنه سبحانه وتعالى أو في حقه قياس الشمول، ينفى قياس الشمول في حق الله تعالى. وقياس الشمول هذا عند المناطق، قياس التمثيل عند الأصوليين، عند المناطق يستخدمون قياس الشمول، وهو الاستدلال بالكلي على الجزئي، الاستدلال بالكلي على الجزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. هذا قياس المناطق، فإنهم يستدلون بالكل على الجزء. لماذا؟ لأن الجزء هو مندرج في ذلك الكل. يستدلون مثلا بالإنسان على وجود أعضائه لأن الأعضاء هي مكونة للإنسان، مكونة لجسم الإنسان، فيستدلون بالكل على الجزء. وهكذا يستدلون بالكون على ما فيه من الحياة أو من المخلوقات لأن المخلوقات هي جزء من هذا الكون، وهكذا. إذن هذا استدلال المناطق أو قياس المناطق أنهم يستدلون بالكل على الجزئي، فهذا أيضا منفي في حق الله تعالى لأن البشرية أو المخلوقات ليست هي جزء من الله، فهمنا؟ فلذلك لا يستخدم هذا القياس في حق الله تعالى، كما لا يستخدم قياس التمثيل الذي هو عند الأصوليين في حق الله تبارك وتعالى. بقي نوع ثالث من أنواع الأقيسة وهو قياس الأولى، وهو قياس الأولى. وقبل ذلك نكمل كلام الشارح، قال فهذا القياس، ما هو القياس الذي يتكلم عنه؟ هو قياس الشمول أو القياس الشمولي. قال فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه، ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس أو قياس الأولى. هذا القياس أو النوع الثالث من أنواع الأقيسة هو الذي يجوز استخدامه في حق الله تبارك وتعالى مع خلقه. قياس الأولى ما هو؟ قياس الأولى مثلا نقول أقربه فقط في قوله تعالى في سياق الحديث عن الإحسان إلى الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب رب العالمين هنا نهانا عن التأفيف تجاه الوالدين وعن نهر الوالدين، فهل يجوز ضربهما؟ لا، أولى لا يجوز. هذا هو قياس الأولى، مثلا نطبقه في حق الله تعالى مع خلقه. تقول إذا وجد كمال في المخلوق وإن كان الكمال هنا نسبيا ليس كمالا مطلق، كل كمال ثبت في المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به. فهمنا؟ مفهوم. إذن كل كمال ثبت لحق المخلوق أو ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به من ذلك الإنسان. وأولى أن يتصف بذلك الكمال. مثلا لأن لماذا؟ لأن بعض الفرق كما تقدم الإشارة كما تقدمت الإشارة ولو بإجمال أنهم ينفون عن الله بعض الصفات، بعض الصفات ينفونها عن الله، وبعضهم يعطلونها ويستدلون على ذلك بأنهم ينزهون الله أو العلة في ذلك. إذا سألتهم لماذا يقول التنزيه الله عز وجل عن أن يشابه المخلوقين، لذلك نفينا عن هذه الصفات. طيب نقول لهم هذه الصفات التي نفيتموها مثلا مثل اليد ومثل الوجه ومثل الرجلين ومثل الضحك ومثل التعجب ومثل كذا ومثل كذا إلى آخره من الصفات، هل هي صفات كمال في المخلوق أم صفات نقص؟ نقول صفات، لا هي صفات كمال. مثلا لو نفى الإنسان ما كيسمعش، لا يسمع أو لا يتكلم، أبكم أصم، ما عنده يدين، ما عنده رجلين، إذن لو وجد إنسان بهذا نقول هذا إنسان ناقص ولا إنسان كامل؟ ناقص. ناقص. إذن هي إذا نفيت عن المخلوق كانت في حقه نقصا، فما بالكم إذا نفيناها عن الخالق؟ ألا يكون ذلك نقصا في الخالق؟ بلى يكون. إذن نقول ما دام أن هذه الصفات في المخلوق هي صفة كمال، اليدان، الرجلان، السمع، البصر وهكذا من هذه الصفات، فمن باب أولى وهي صفة كمال، فمن باب أولى أن يتصف بها الخالق سبحانه وتعالى حتى نثبت له الكمال. وخصوصا هذه الصفات قد دل من الشرع قرآن وسنة على أن الله عز وجل يمكنه أن بل أخبر الله عز وجل أنه متصف بها. ولذلك قيدت كلامي في الأول قلت وأمكن أن يتصف بها الخالق، لأن هناك صفات للمخلوق لا يمكن لله عز وجل أن يتصف بها لأنها قد تدل على صفة نقص، فلا يمكن لله عز وجل أن يتصف بها. إذن القاعدة عند أهل السنة كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق بهذا القيد، وأمكن أن يتصف به الخالق. كيف نعرف أمكن بها أن يتصف بها؟ من خلال النص الشرعي، هل الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة أو هذا أو لم يثبت لنفسها؟ وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به. نعم. كل كمال ثبت للمخلوق، كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به. والعكس صحيح. والعكس صحيح. فيما يخص الناس. نعم. فيما يخص الإنسان. نعم صحيح. أي ليس كل ما اتصف به الخالق يتصف به المخلوق، هذا منهي عنه، ولا ليس كمثله شيء. وفين في كلمة الوالدين؟ نعم. مفهوم المخالفة يعني. مفهوم المخالفة. تعني مفهوم المخالفة أوفين. أيوة. مفهوم المخالفة يعني. كيف ذلك؟ يعني مخالفة يعني أوفين، يتأفف الإنسان على الوالدين. أيوة. ولا سيما إلى الضرب. إلى ضربهما. إلى ضربهما. مفهوم المخالفة. لا ليس مفهوم المخالفة. هل الضرب يخالف التأفيف؟ لمن دليل؟ هو التأفيف يؤدي إلى الضرب أحيانا. يعني التأفيف مفهوم ديال يعني. لا مفهوم مخالفة هنا. لو قل ولا تقول لهما أف. أف. ولا تنهرهما. لا. مفهوم مخالفة هو الإحسان إليهما. وأن تعاملهما بالحسن. لا تقول لهما أف. ولا تضربهما من باب الأول. نعم نعم. إذن المأمور به ما هو؟ هو الإحسان. نعم صح. المأمور به هو الإحسان. مفهوم المخالفة. نعم. نعم. طيب. إذن قال هنا رحمه الله تعالى ولا يقاس بخلقه سبحانه، ولا يقاس أي الله، لا يقاس الله بخلقه. عرفنا القياس الممنوع هنا، قياس التمثيل وقياس الشمول، أما قياس الأولى فهو جائز. قياس الأولى فهو جائز. ما هو قياس الأولى؟ أن نقول كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن الخالق أن يتصل به أن يتصف به فهو أولى به أو فالله أولى به. سنزيد نعرف إن شاء الله ما قاله الشارح في هذا الباب. قال وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى ومضمونه، الآن سيشرح لك ما هو قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال سبحان الله جابر أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. صحح هذا اللفظ، هو المعنى واحد ولكن الأفضل هذا، فالخالق بدل فالله، فالخالق بدل لأن السياق ذكر فيه المخلوق والخالق، ننهي اللفظ بهذا، فالخالق أولى به من المخلوق. كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. هذا جزء من القاعدة وهو الأهم. وهنا يأتي مفهوم المخالفة الذي سيصرح به الآن. أكمل القاعدة، هو عند المؤلف لم تنتهي. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. الإنسان هو يأنف من أن تقول له أعور أو أن يكون أعور مثلا، وأنت في نفس الوقت تنفي عن الله عز وجل البصر. إذا كان المخلوق يتنزه عن أن يكون أعور أو أعمى أو أعرج أو كذا، فالله عز وجل أحق بأن تنزهه عن هذه الصفات القبيحة. فهمنا؟ وهذا في إلزام لمن نفى مثل هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى. كيف أنت تعتز بكونك ترى وتبصر وتسمع وتتكلم ثم في نفس الوقت تنفي عن الله الكلام وتنفي عنه السمع والبصر؟ والمصيبة أنه ورد بها النص بهذه الصفات، وهو السميع البصير، والله يسمع تحاوركما، ونحو ذلك من الصفات. وكذلك يقول الشارح وكذلك قاعدة الكمال التي تقول أنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة الكمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمال وما دام وجودها كمال وعدمها نقص، أو ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. هذا تكميل للشرح السابق. يقول إذا وجد اثنان مثلا أحدهما فيه صفة كمال والآخر فيه صفة نقص، فطبعا الأول يكون هو الأكمل من الثاني كما ذكرت لكم، مثلا واحد يرى ويسمع ويمشي والآخر أعور كذا إلى آخره، فالأول هو أكمل. فلذلك إذا كنا نصف نفسنا أو نرضى لأنفسنا أن نكون مثلا نرى ونسمع ونسمع، فالله عز وجل أولى بذلك، وهو سبحانه وتعالى يمكن أن يتصف بها، ليس هذا ممنوعا في حقه سبحانه وتعالى ولا مستحيلا ولا حراما. الذي دلنا على أنه ليس حراما أن يتصف الله بهذه الصفات ما ورد في القرآن وما ورد في السنة من تسمية الله بهذه الأسماء ومن وصفه لنفسه بها. ثم قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره. لا يمكن ولا يجوز أن نتألى على الله فننفي عنه ما أردنا أن ننفي عنه ونثبت له ما أحببنا أن نثبت له، فالله عز وجل الذي أثبت هذه الصفات في القرآن لنفسه ونفى عنه ما يشعر النقص هو أعلم بنفسه، فلا ينبغي أن نتألى عليه ونفتات عليه. فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وهذا فيه رد على من يشبه الله بخلقه ومن ينفي عن الله عز وجل صفاته. فإنه أعلم بنفسه وغيره وبغيره وأصدق قيل، لما وصف الله نفسه بالسمع والبصر وما إلى ذلك من الصفات وسمى نفسه فهو أصدق قيل وأحسن حديثا، فيه رد على المؤولة الذين أولوا كلام الله وقالوا بأن هذا المعنى ليس مرادا وإنما معنى آخر مراد تنزيها لله كذا. قال هو أحسن حديثا حديثه حسن ومفهوم وواضح وأصدق قيلا، فلا مجال لهذا الالتواء وهذا التحريف في أسماء الله وصفاته. ثم رسله صادقون مصدوقون ومصدقون، لا يمكن لرسله أن يكذبوا في حق الله تعالى. الله عز وجل وصف نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه، ورسله وصفت كذلك الله عز وجل وهم صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، يعني بخلاف الخلف الذين جاءوا من بعد الرسل وجاءوا من بعد الصحابة وقالوا في حق الله شيئا منكرا، لا يعلمون جريمة ما أتوا وجريرة ما تلفظوا به. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، كأنه يقول لك انتبه، هذه الأسماء وهذه الصفات من جاء بها؟ الله عز وجل هو الذي نطق بها، هو الذي سمى نفسه بها ووصف بها نفسه. ومن أوصلها إلينا؟ الأنبياء والمرسلون وهم أصدق الخلق، فلذلك لا يمكن أن نترك ما جاء به أصدق الخلق إلى الأنبياء والمرسلين وما جاء عن الله في حق نفسه ونتبع هؤلاء المحدثون الذين جاءوا من البشر الذين جاءوا بعد الأنبياء والصحابة وكذا، ونسبوا المذهب الصحيح في الاعتقاد إلى أنفسهم ووصفوا السلف بأنهم مفوضة وكذا إلى آخره، وأنهم لا يعلمون كما يعلم هؤلاء الخلق. ثم قال رحمه الله: ولهذا قال سبحانه، قال تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هؤلاء الخلف وصفوا الله بما لا يستحق أو نفوا عنه ما يستحق رحمك الله. قال: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. من هم المخالفون للرسل؟ الذين حرفوا وعطلوا وأولوا ونفوا وكيفوا، هؤلاء المخالفون للرسل. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ماذا قال الله تعالى؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ورد على هؤلاء المخالفين الذين وصفوا الله بغير ما أراد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم سلم على المرسلين الذين جاءوا بالصدق وجاءوا بما أراد الله، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كم ساعة؟ 11:20. ثم قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. كيف ذلك؟ قال سبحانه: ليس كمثله شيء، هذا نفي، ثم أثبت وهو السميع البصير. جمع الله بين النفي والإثبات، نفى عنه مشابهة المخلوقين وأثبت لنفسه ما نفاه بعض المخلوقين عنه كالسمع والبصر ونحو ذلك من الأسماء من الصفات. ثم قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ الجواب لا. سبحان الله عما يصفون. وين المصريين؟ طيب نقرأ قليلا من الشرح. لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله: واعلم أن وهو سبحانه قد جمع، يعني هنا يشرح عبارة وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ليس كل آيات الصفات أو أحاديث الصفات إثبات فقط، فيها إثبات فقط، وإنما فيها إثبات ونفي. إثبات للصفات التي أراد الله أن يثبتها لنفسه، ونفي للصفات التي لا تليق بالله عز وجل ونفاها الله عن نفسه من الصفات الدالة على النقص والعيب، نفاها الله عن نفسه، وأثبت الصفات الدالة على الكمال. إذن الإثبات الوارد في القرآن للصفات ليس كله إثبات، وإنما إثبات ونفي، إثبات للصفات الحسنة ونفي للصفات القبيحة التي تدل على النقص والعيب. ولذلك قال واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، اعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أحيانا يذكر لك وغالبا غالبا في القرآن ما يذكر الله عز وجل النفي مجمل غالبا، وغالبا ما يذكر الإثبات مفصلا. مثلا انظروا إلى الآية ليس كمثله شيء، هل ذكر شيء من الصفات القبيحة أو مثلا صفات تدل على مثل لها؟ ما مثل، هو يذكر بإجمال ليس كمثله شيء. إذن غالبا ما يرد في القرآن الكريم النفي مجملا ليس كمثله شيء، لكن انظروا إلى الإثبات قال وهو السميع البصير، فذكر السمع وذكر البصر، بينما في النفي لم يذكر هذا. إذن غالبا في القرآن ما يرد النفي مجملا والإثبات مفصلا. نعم أيوة. في القرآن عندما يريد أن ينفي الله عز وجل بعض الصفات عنه غالبا لا يذكرها بأسمائها بتلك الصفات، لا وإنما يذكر يقول جميع الصفات التي تدل على النقص هذه منفية في حق الله تعالى دون أن يذكر هذه الصفات. معروفة جميع الأشياء التي تدل على النقص، قليلا ما يفصل فيها قليلا، لكن في الجهة الأخرى في الإثبات الأكثر أن الله عز وجل يذكر هذه الصفات الإيجابية بالتفصيل، وقليلا ما يذكرها إجمالا، وسيأتي مزيد من الإيضاح إن شاء الله. نركز ونستمع. قال واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، دون أن يذكر أن يذكر بعض الأمور التي تتنم. هل تعلم له سميا؟ هذا نفي مجمل. سبحان الله عما يصفون، هذا نفي للصفات التي وصفه بها الكفار أو المخالفون في ممن ينتسبون إلى الإسلام في باب العقيدة أو من الفرق، فرد عليهم إجمالا مجملا، الرد كان مجملا. أما التفصيل في النفي فقد ورد ولكنه قليل في النفي، وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه مثلا عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد، مثل قوله تعالى ولم يكن له صاحبة ولا ولدا، ولم تكن له صاحبة ولا ولدا، أيضا ولم يكن له كفوا أحد، وذكر هنا الصفات دل على النقص لو أثبتت في حق الله تعالى. هنا فصل ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، عفوا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. من يذكرني بمثل هذه الآيات موجودة في القرآن؟ إذن التفصيل في النفي ذكر ولكنه قليل مقارنة مع التفصيل في الإثبات. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، نعم هذا فيه نفي لإثبات البخل لله عز وجل، فيه نفي. ما كان لله من ولد، أحسنت، ما كان لله من ولد سبحانه. إذن هنا نفى بتفصيل نوعا ما، نفى عنه الولد لأن الولد يشعر بالاحتياج إليه، والله عز وجل هو الغني غناه مطلق، وأثبت النزاهة، نزه نفسه عن الولد، نعم وهو نفي، لكنه نفي مفصل. إذن النفي المفصل يأتي في القرآن ولكنه قليل، الكثير هو النفي المجمل ليس كمثله شيء، والسمع والبصر هذا إثبات، هل تعلمونه سميا، تعالى الله عما يصف عما كذا إلى آخره. قال ولا فينزه الله عن الولد إلى آخره، والضلال والنسيان والسنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره. ولكن ليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض، هذه ينبغي أن نفهمها، عندما نقول النفي لا ينبغي أن نفهم النفي المحض. ما معنى النفي المحض؟ هو نفي للصفة دون إثبات ضد كمالها. النفي المحض هو نفي الصفة من دون إثبات ما يضادها أو ما يناقضها، بل ينبغي إثبات كمال ضدها. مثلا عندما نقول الله مثلا ليس بفقير، ينبغي أن نثبت، بل يجب علينا أن نثبت كمال غناه، كمال الصفة المضادة للفقر. ما هي الصفة المضادة للفقر؟ هي الغنى، ليس مجرد غنى فقط، بل أن نثبت كمال الغنى. الله ليس بفقير ولا نسكت، إذن لأن في القرآن وفي السنة ما فيه نفي محض، نفي الفقر والسكوت، لا، عندما ينفي الله الفقر يثبت الغنى. ماذا قال في الآية التي ذكرها أخونا أو أختنا في اليهود؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وما سكت، بل قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن هم أرادوا أن يثبتوا له الفقر فنفاه عن نفسه وأثبت كمال ضد هذه الصفة وهو الغنى المطلق. فإن هذه إذن قال ليس في ليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرفاء لا مدح فيه. عندما تنفي نفيا محضا فمجرد نفيك هذا ليس فيه مدح لله عز وجل. متى يكون مدحا؟ إذا أثبت كالعكس أي كمال ضده. وإنما يراد بكل نفي فيهما أي في القرآن والسنة إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات ساعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والموت لإثبات كمال حياته وقيومته، وهكذا. إذن ليس في القرآن ولا في السنة نفي محض، وإنما ينبغي أن يصاحب هذا النفي إثبات كمال المعنى المضاد له حتى يكون في ذلك مدح لله تبارك وتعالى. فهمنا هذه النقطة؟ ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملاً في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال، لأنه مقصود لذاته، أي الإثبات مقصود لذاته، ولذلك ورد تفصيله في القرآن أكثر من النفي. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في هذا إجمال في الإثبات وهو قليل، أما التفصيل في الإثبات فهو كثير، مثل قال فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله به بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وفي حديث دعاء المكروب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلا عدول، ثم يقول ابن تيمية رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. هذا فيه تكملة لقوله فيما سبق، ولا يقاس، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون أو مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم قال بعد ذلك فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فلا عدول لهم عما جاء به المرسلون إلى ما جاء به هؤلاء المتأخرون الذين حادوا عن الطريق الصحيح في باب الاعتقاد وخصوصا في باب الأسماء والصفات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون إلى كلام المعتزلة أو كلام الأشاعرة أو كلام المرجئة أو القدرية أو الجهمية أو نحو ذلك من أو الشيعة أو الخوارج مما جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف يمر زمن طويل وفيه زمن الصحابة دون أن يكون لهم معتقد سليم حتى تأتي الفرقة الفلانية فتصحح لهم ذلك الاعتقاد؟ هذا ضلال وهذا نقص في الدين إذا كان هذا فعلا. أنا أتعجب ممن يلتزم أو يعتقد مذهب الخوارج أو مذهب المعتزلة أو مذهب المرجئة أو مذهب القدرية أو مذهب الأشاعرة ويقول لك هذا هو المذهب الصحيح. طيب وقبل الأشعري وقبل من أسس للمعتزلة وقبل كذا كيف كان الصحابة وكيف كان الناس؟ هل كانوا على معتقد فاسد؟ هذا يستحيل هذا. أيوة هذه الأفكار الحديثة الآن هذه المتعلقة بالفلسفات. إن هناك فرق بين هذه الأفكار وبين المذاهب الإسلامية اللي انبثقت من سوء فهم للدين. أما هؤلاء هي أفكار فلسفية حديثة مثل الليبرالية والاشتراكية والعلمانية ونحو ذلك والماسونية والصهيونية ونحوها من الأفكار الآن الحديثة. هذه أيضا ضلال فكري ضلال فكري. في بعض الأحيان يستدلون بالخوارج نعم في ضلال لأنهم يشتركون معهم في الضلال في تغليل الناس. ولذلك قال فلا عدول لنا كمسلمين عما جاء به الأنبياء والمرسلين. لا عدول لنا عنه، لا ينبغي أن نتمسك بما جاء به الأنبياء والمرسلين لأنهم معصومون عن الخطأ في دين الله عز وجل. فإذا ينبغي أن نتشبت بما جاءوا به لا بما خرج به هؤلاء المحدثون الذين ابتدعوا أقوالا في العقيدة وبذلك ابتدعوا في دين الله عز وجل ما لا ينبغي أن يكون. نعم. عدول هنا بمعنى المخالف فلا عدول. نعم. نعم نعم نعم. يقولون العدول والمحيد والانصراف ولا ينبغي، وفي هذا مخالفة. مثلا عندما يضيع شخص في الطريق ترشده تقول له اتبع هذا الطريق ولا تعدل عنه، لا تحيد عنه، لا تخرج عنه، لا تخالف هذا الطريق، كل هذه المعاني واحدة. إذن فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الذي جاء به الأنبياء والمرسلون في كل في العقيدة في العبادة في المنهج في كل شيء، هذا هو الصراط المستقيم. فلا ينبغي العدول عنه والمحيد عنه والانصراف عنه. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله عز وجل أمرنا بذلك، قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا السبل مثل الخوارج ومثل المرجئة ومثل الجهمية ومثل القدرية ومثل الشيعة ومثل المعتزلة ومثل الأشاعرة ومثل الكرامية ومثل الكلابية من هذه الفرق التي هي سبل حادت بالناس عن الطريق المستقيم وعن سبيل الله عز وجل. والصراط المستقيم لا ينبغي أن يكون إلا واحد، الصراط المستقيم الحق. هل الحق يتعدد؟ لا يتعدد، الحق واحد في حقيقته وأصله وحق واحد. هناك طائفة الآن تقول بأن الحق يتعدد وتروج لهذه المقولة التي سبقهم بها المعتزلة. الحق يتعدد معناه أنك خالفتني أو خالفتك، إذا أنت معك حق ولا معك حق، أنت مسلم وهذا كافر، كلاكما عندكم حق لأن الحق يتعدد، أنت في نظرك أن هذا الحق وهذا في نظرك وهكذا. وإذا الناس كلهم غادي يبقى يعني كل شيء راه مزيان. الآخر سكير عبيد سارق قتال في نظري على حق، والآخر الذي يدعو إلى السلم وإلى كذا وكذا أيضا على حق ونعيش هكذا. يعني لا أحد يخالف تعدد. نعم هنا ننفي العدل. هذا هو هذا قول رديء واعتقاد فاسد. إلى الآن لا زال بعض الناس يدافعون عن هذا. نعم الحق لا يمكن أن يتعدد إلا بسبب سوء فهم ذلك المعتقد. يقول بسبب شبهة عنده يقول لك الحق معي لأنه شبهة عنده، وإلا في حقيقة الأمر هل الحق يمكن أن يتعدد؟ لا يمكن. إذا قال أخونا سيضيع العدل حينئذ. إذا كان الحق يتعدل حتى عند في القضاء سيأتي المختصمون يقول أنت عندك حق لأنك كذا عندك حق كذا وانتهى الأمر. إذا شاع الظلم والفشاء وعدم بالنسبة للشيخ في المقطع دي يعني بالنسبة للفعل أنه يعني بين الفرقة والفرقة المسميات يعني كتميز يعني تتميز المنهج والطريق مثلا ولكن المشكلة هو أنه أصبح دابا ما يسمى بمعركة الأسماء والعناوين يعني في ذا في إطار أهل السنة والجماعة. نعم الأسماء والعناوين تضبطها وتحكمها الأقوال والأفعال. الأسماء والعناوين مهما كانت براقة ليست هي الفصل أو الحكم الفصل في تمييز الحق من الباطل وإنما الاعتقاد والفعل والقول هو الذي يدلل هل هذا الاعتقاد وهذا القول وهذا الفعل هو اعتقاد الصحابة ومن جاء بعدهم أم ذلك الشعار هو مجرد شعار مرفوض. فإذا وافق العمل عمل أولئك من الصحابة والتابعين كان الشعار يطابق الشخص أو ما عليه الشخص، لكن إذا كان العمل لا يوافق الصحابة أو عمل الصحابة والتابعين ومن تبعهم من سلف هذه الأمة إذن يكون ذلك الشعار شعارا زائفا. يعني مثلا كيجي الفرد ولا كيجي الجماعة وكتجي كتصبغ نفسها ولا ذاتها باسم مثلا لا فهمت نعم ولذلك قلت لك لا تنظر إلى الشعارات ولا إلى الإسماء ولا الإسماء يعني يحكم على هؤلاء بأفعالهم يعني وأقوالهم. يثبت نفسه ويقصي الآخر يعني من غير وجه حق هذا هو الإشكال اللي حصل يعني. نعيش في فتنة الله قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه. هذا يسمى تحزبا وليس في الدين تحزب في الدين انتماء إلى السلف الصالح نحب جميعا أن نكون على معتقد السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أن نكون أن نتشبه بهم في معتقدهم في عبادتهم في منهجهم في طريقة عبادتهم لله عز وجل هذا نتشرف به لكن أن نجعل العصمة في فئة معينة وننتسب لها ونقص الآخرين وأن نتكبر عليهم بأننا على السنة وأنتم على ضلال وكذا هذا يسمى تحزب التحزب لفئة معينة إذا أردت أن تتحزب فلله ولرسوله يعني بس مسيلة بين قوسين الصحابة الكرام بس مسيلة بين قوسين يعني أحدهم سألني هل أنزم من السنة والجماعة قلت لي أنا مسلم الله عز وجل يسمى لي مسلم يعني غير باش نخرج لي من الحزبية دي فقال لي أنت تخالف الكتاب والسنة لا في بعض سبحان الله بعض الشباب أفسدوا هذا الدين بعض الشباب بجهلهم أولا وبتعصبهم ثانيا أعني التعصب للأشخاص ابن تيمية رحمه الله تعالى ذم هؤلاء المتعصبين للأشخاص لأنه لا عصمة إلا في الأدلة كل الناس يخطئ والتعصب للجماعة أو التعصب للحزب المعين أو كذا هذا هو الذي أفسد العلاقات الطيبة التي كانت بين المسلمين وهذا لا يعني أن نبحث عن المذهب الحق وأن نلتزمه لا هنا نبحث عن المذهب الحق وأن نلتزمه ولذلك ما اجتمعنا هذا الاجتماع وما ندرس مثل هذه العقيدة إلا لمعرفة الحق من الباطل فنلتزم الحق من الباطل لكن دون أن نحزب دون أن نحزب الناس وأن هذا حزب فلان وأن هذا حزب فلان وأن هكذا أو حزبه هو الأفضل وحزبك هو كذا وإذا كنت من حزبي أو تستمع إلى من أستمع إليه من العلماء فأنت معي وإن كنت كذا تخالف فأنت ضدي تحزب هذا تحزب من يعني هو تحاول أن تبحث عن الحق عن المعتقد الصحيح وحتى عن المنهج الصحيح في العبادة وعن أعمال أولئك الخيرين فالتزمها وادعو الناس إلى ذلك واصبر عليهم إحنا عندنا قلة الصبر بمجرد ما أنصحك مرة وكذا أقاطعك وأهجرك هل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر قريش عندما كان يدعوهم إلى الإسلام كم مرة ردوه وسبوه وضربوه وبقي فيهم يدعو إلى الله عز وجل حتى قبضه الله إليه ما مل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا بلغته مرة ومرتين ثلاثة إذا أهجرهم أهجروا أبا جهل وأهجروا أبا سفيان وأهجروا فلان لو فعل ذلك ما دخل إلا القليل إلى هذا الدين هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم أصابنا الفطور في هذه نعم وأصابنا داء سبحان الله. الآن كل فرقة تكاد ألا تسلم على الفرقة الأخرى، وفعلا مشتكاد يعني وقع هذا. ليس هناك سلام وليس هناك كلام من باب أولى، وليس هناك مودة وليس هناك رحمة وليس هناك معرفة، فمزقت الأمة للأسف بهذا الأسلوب الحديث المبتدع هذا. وإن كان بعض الإخوة يدعوا السلفية، لكن منهجهم هذا الذي ذكرنا من التفريق كذا، هذا منهج مبتدع وليس منهج السلف. ابن تيمية أشار إليه، ومن أراد أن يرجع إلى هذا الكلام يشوف الكتاب معالم الانطلاقة الكبرى ديال محمد عبد الهادي، كنا ندرسه هنا في المعهد، معالم الانطلاقة الكبرى. هذا المؤلف هو مصري، جمع فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من فتاويه ومؤلفاته في كيفية التعامل مع المخالف، كيفية التعامل مع المخالف، وجمع فيه أصول أهل السنة والجماعة، وذكر فيه كلام النفيس لشيخ الإسلام كيف يتعامل أهل السنة مع المخالفين. نعم، معالم الانطلاقة الكبرى، معالم الانطلاقة الكبرى، محمد عبد الهادي أو عبد الهادي المصري، والله أظنه عبد الهادي المصري. عبد الهادي المصري ليس المدرس. نعم. نقول أن الشيخ أن الإنسان إذا كان عنده مثلا وإذا اقتنع ووصل إلى الحق مثلا ويراه أنه حق، يدعو الناس إلى دعوة بالحكمة والمعرفة. نعم، نعم، هذا الإشكال، هذا الصبر. يعني كيف لا بد من الصبر، لا بد من الحكمة. يعني اسمح لي، كيف ما كيوصف الشيخ الإسلام رحمه الله يعني كنعت التابعين لهذا المنهج أهل السنة والجماعة، يقول فيهم يعني هم أعلم الناس بالحق وأرحمه بالخلق. نعم، أحسن. لكن ماذا الرحمن ما كناش، لكن من صفات أهل القصوى. السنة، من صفات أهل نعم. السنة والتنفير. أنهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. نعم، والتنفير. وذكر هذه القاعدة كما قال عليه الصلاة والسلام وإن منكم لمنفرين. نعم، هذا الكتاب لماذا أشرت إليه هو فيه هذه الصفات، ويذكر لك رحمه الله تعالى صفات أهل السنة، الصفات العامة التي يفارقون فيها الجماعات الأخرى، منها الرحمة، منها معرفة علمهم بالحق، منها سلامة مصدر تلقيهم للعلوم، أنهم يعتمدون على القرآن والسنة ويردون كل قول خالفهما، وكل قول صادر من شخص من الأشخاص يعرضونه على القرآن والسنة فإن وافقوا قبلوه وإلا ردوه، وليس عندهم شخص معصوم كما يفعل الشيعة وغيرهم. حتى بعض السنة وقعوا في هذا، عندهم شيخ الفلاني معصوم، أحدهم كان يحدث، كان يناقشون هكذا، جاء يناقشون وجاء يعرف عقيدتي، قال أنا جيت أعرف، ينقب على القلوب. قال لي فلان من الناس من المعاصرين أحد العلماء، قال لي لم يخطئ قط في العقيدة، لم يخطئ هكذا بهذا الأسلوب، لم يخطئ هذا الجسم. بعد ذلك قلت له أبدا لا يمكن، أنا لم أطلع على كتبه ولا أعرف أقواله، لأني لم أهتم بهذا الشخص، لأني عندي هذا الشخص يعني أخلاقه ليست أخلاق أهل السنة، وإن كان هو يدعي أنه إمام أهل السنة في هذا الوقت، لكنه بذيء اللسان، شديد على الناس، قليل الصبر عليهم. قلت له أنا لا أستمع لهذا، لا يعجبني، فبهذا الكلام قاطعني إلى يومنا هذا لا يتكلم معي. الشاهد في الأمر أنه قال لي فلان هذا لا يخطئ، هو في الأول أطلقها لا يخطئ، سبحان الله، هل هو معصوم؟ قال لي لا، ولكنه لا يخطئ. فكان معه صاحبه، قال لي أقل شيء أنه لا يخطئ في العقيدة، أقل شيء، وإلا ربما قد لا يخطئ في. فبعد ذلك وجدت كتابا لأحد العلماء يذكر فيه أخطاء هذا الرجل العقدية، والله وجدت كتابا مؤلفا يذكره ويسرد فيه أخطاء هذا الرجل الذي قال لا يخطئ، وجدته يعني في كتاب يسرد أخطاءه العقدية. هذه الجرأة وهذا الجهل العميق وهذا التعصب الشديد الأصغر، هذا ذكره ابن تيمية أنه من علامات المبتدع في هذا الكتاب الذي ذكرته لك. نحن أهل السنة لا نتعصب لشخص من الأشخاص ولا لجماعة من الجماعات، وإنما نتعصب للحق فقط. ولذلك قيل الحق به يعرف الرجال ولا يعرف لا يعرف الحق بالرجال، لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف اعرف الحق تعرف صاحبه، أو الرجال يعرفون بالحق. لماذا اشتهر الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن تيمية وغيرهم من العلماء؟ لأنهم عرفوا الحق فاشتهروا به، ودافعوا عن الحق فاشتهروا به. والحق لا يعرف بالرجال، مثلا نقول لك ماذا قال فلان كذا، إذن هذا هو الحق؟ لا، الحق يعرف بدليله لا بقائله. دعاء الشيخ دعاء اللهم ان الحق حقا وتعالى هذا كما يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح، ما كان يقول اللهم عرفنا بالرجال حتى نعرف الحق، أو إنما قال اللهم أرنا الحق حقا. إذا الحق يعرف بتوفيق من الله وبالدليل الدالي عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، لذلك قلنا لا يجوز التعصب لأحد من الناس بعد الأنبياء والمرسلين لأنهم معصومون، وأما غيرهم فلا عصمة لهم. وابن تيمية أيضا يقول لا ينبغي، لا يجوز التعصب للجماعات، ومن رفع شعار جماعة معينة فهو مبتدع. من عاد الناس ووالاهم لجماعة معينة أو لشخص معين فهو مبتدع، هكذا يقول رحمه الله تعالى. وتعلمون ابن تيمية من هو رحمه الله تعالى؟ إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. يقول لك من رفع شعار جماعة أو شعار عالم شخص معين أو شعار مؤلفا من كلام يعادي ويوالي لأجله فهو مبتدع. هذا كلام ينبغي أن يفقهه شبابنا على وجه المبتدع. يقول رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. كم ساعة؟ إذن نقف هنا إن شاء الله تعالى، لأنه الآن سيدخل في التفصيل، سيمثل لك من القرآن. كل ما سيأتي هو تمثيل من آيات الله تبارك وتعالى في القرآن على الصفات التي سمى وصف الله بها نفسه في القرآن، وعلى الأسماء كذلك التي سمى الله بها في القرآن. ثم عندما ينتهي من النصوص القرآنية يدخل في النصوص النبوية مستدلا على هذه القواعد التي ذكر لك في هذه القواعد مهمة جدا في باب الأسماء والصفات التي أخذنا اليوم والحصة التي تم. نكتفي بهذا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شرح العقيدة الواسط ما يخص شرح الفوزان أو شرح الرسمي.